أما بعد، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عرفنا في دروس مضت أن هذه الآية جمعت أصول الإيمان الكبار وأسس هذا الدين التي عليها قيامه، وعرفنا أيضا أن هذه الآية فيها بيان شاف وإيضاح كاف لحقيقة الإيمان وحده، وأن الإيمان كما أنه يجمع أو يشمل عقائد الدين الباطنة فإنه كذلك يشمل أعماله الظاهرة، وأن الطاعات كلها إيمان. ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله سمعنا وأطعنا ذكر لركني الإيمان، لأن الإيمان يقوم على ركنين: الاعتقاد والعمل، فذكرهما هنا معا. قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي السمع الذي يتضمن القبول، وأطعنا أي الطاعة التي تتضمن الانقياد والاستسلام. وهذه هي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان قبول واستسلام. ليس الإيمان القبول وحده، وإنما الإيمان قبول واستسلام، قبول للحق والهدى الذي جاءت به الرسل، وقناعة بصحته ووثوق به وطمأنينة له، ويضاف إلى ذلك الاستسلام والانقياد والامتثال لله تبارك وتعالى ولما جاء عنه. فهذه هي حقيقة الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أتبع ذلك جل وعلا بقوله غفرانك. غفرانك هذه مصدر ولها عامل، والعامل محذوف وتقديره أطلب أو أسأل غفرانك. وهنا ملحظ يحسن بالمسلم أن يتنبه له، ألا وهو الجمع في هذه الآية الكريمة بين الإيمان والاستغفار، الجمع بين الإيمان والاستغفار. فذكر الإيمان أصوله وأعماله في هذه الآية، ثم أتبع ذلك بالاستغفار في قوله جل وعلا غفرانك، فأتبع ذكر الإيمان بطلب الغفران. ويأتي في النصوص الجمع بينهما، بين الإيمان والاستغفار، كما أنه يأتي في النصوص كثيرا الجمع بين التوحيد والاستغفار. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فذكر الإيمان وذكر الاستغفار. والعلماء يقولون في الجمع بينهما في النصوص أن العبد مهما اجتهد في الطاعة ومهما سعى في تكميل إيمانه وتتميم دينه، ومهما بذل من الجهد في الإتيان بالعمل على التمام والكمال لا بد من النقص، لا بد من النقص، لا بد من التقصير مهما بذل الإنسان. ولهذا لما جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال قل ربي إني ظلمت نفسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أرشده إلى هذا، لأن العبد مهما بذل ومهما اجتهد في تتميم الإيمان وتكميل العمل والإتيان به على أتم أحواله وأعلى درجاته، لابد فيه من التقصير ولا بد فيه من النقص. ولهذا يأتي الجمع بينهما، وكذلك يأتي الجمع بين الاستغفار والطاعات التي هي من الإيمان كالصلاة والحج وغيرها من الطاعات على ما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله. هنا جمع بين الاستغفار والإيمان، وجاء في آيات أخرى عديدة وكذلك في أحاديث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين التوحيد والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فذكر التوحيد وذكر الاستغفار. وقال في آية أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فذكر التوحيد والاستغفار. ويأتي هذا المعنى في آيات كثيرة، وأيضا يأتي في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة كبائر الذنوب في الحديث الصحيح، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالفرار من الزحف كبيرة، وهنا قال وإن كان فر من الزحف، لأنه جمع بين الاستغفار والتوبة. وسيأتي أيضا بإذن الله تبارك وتعالى بيان دلالة الجمع بين الاستغفار والتوبة عندما يذكر الاستغفار مضموما إليه التوبة، وعندما يذكر أيضا الاستغفار وحده دون أن تضم التوبة إليه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن النسائي بسند ثابت يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه، أو قال ما كنت أسمع أحدا يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي على لسانه هذه الكلمة استغفر الله وأتوب إليه، وفيها الجمع بين الاستغفار والتوبة. حديثنا عن جمع الاستغفار مع التوحيد قد مر معنا بعض الأمثلة عليه، ومن الأمثلة عليه حديث سيد الاستغفار وهو في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذا هو التوحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في هذا الدعاء الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، والسيد هو المقدم على غيره، جمع فيه بين التوحيد والاستغفار، وقال في تمامه عليه الصلاة والسلام: من قاله إذا أصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهذا يدلنا على عظيم فضل هذا الدعاء المبارك واستحباب توظيفه في جملة أذكار المسلم في يومه وليلته. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين التوحيد والاستغفار. أيضا من النصوص التي جاء الجمع فيها بين التوحيد والاستغفار الحديث القدسي المخرج في سنن الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فجمع في هذا الحديث بين الاستغفار والتوحيد في ذكر موجبات غفران الذنوب والنجاة من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الحكمة من الجمع بين التوحيد والاستغفار في نصوص كثيرة وأدلة عديدة في القرآن والسنة، يقول رحمه الله: لأن التوحيد وكلمة التوحيد إذا جاء بها العبد عن يقين وصدق محت الشرك كله، إذا جاء بها عن يقين وصدق محت الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، سره وعلنه، إذا جاءت أو صدرت من العبد عن صدق وثقة وإيمان فإنها تمحو الشرك. وإذا أتبعه بالاستغفار فإن الاستغفار يمحو الذنوب. كلمة التوحيد إذا صدرت عن صدق محت الشرك كله، والاستغفار يمحو الذنوب والخطايا التي هي ليست فروع الإيمان، ليست فروعا للإيمان، وإنما هي فروع الكفر وإن لم تكن كفرا. فإذا جمع بين التوحيد والاستغفار محى التوحيد الشرك ومحى الاستغفار الذنوب. ولعله لهذا الأمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم كان إذا جاءه الرجل أسلم، إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، فيعلمه الاستغفار طلب المغفرة، لأن العبد إذا جاء بالتوحيد محى توحيده شركه، وإذا جاء بالاستغفار محققا له محى استغفاره ذنوبه. ولهذا يحتاج العبد حاجة ماسة إلى الإكثار من هاتين الكلمتين: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والاستغفار يجمع بينهما. ولهذا جاء في بعض الأذكار كما مر قريبا الجمع بين هاتين الكلمتين. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جمع بين الاستغفار والتوحيد. وكذلك سيد الاستغفار جمع فيه بين الاستغفار والتوحيد. فالتوحيد إذا صدرت كلمته من العبد عن صدق وإيمان وتحقيق محت الشرك، وكلمة الاستغفار أيضا إذا صدرت من العبد عن صدق وحسن التجاء إلى الله وصدق في الطلب والسؤال محت الذنوب، لأن حقيقة الاستغفار طلب محو الذنوب وسترها والعفو عنها والصفح، والله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولهذا دعا عباده إلى حسن التوجه إليه وطلب الغفران منه مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك، يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك بالله. متى؟ لا تقنطوا، يعني توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، أقبلوا على الله عز وجل تائبين نادمين منيبين. ولهذا قال في الآية التي بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا في حق من تاب. ولهذا لا يشكل عليك ما مع هذه الآية قول الله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية الزمر في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك. من مات على الشرك لا يغفره الله له، لكن من تاب من الشرك أو تاب من أي ذنب مهما كان فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه. ولهذا قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كان عند العبد ذنوب عديدة من جملتها الشرك بالله فإنه يحتاج للخلاص من هذه الذنوب والنجاة منها يحتاج إلى التوحيد ويحتاج إلى الاستغفار، يحتاج إلى التوحيد ليمحو شركه وكفره، ويحتاج إلى التوحيد ليمحو ذنوبه وخطاياه. ولهذا مر معنا قريبا الحديث الذي في صحيح مسلم، كان الرجل إذا أسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يعلمه أن يستغفر، يعلمه أن يستغفر. فإذا الجمع بين التوحيد والاستغفار في النصوص في غاية المناسبة، كما أن الجمع بينه وبين الإيمان أيضا في غاية المناسبة، مثل ما معنا في هذه الآية المباركة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولاحظ هنا أيضا أن غفرانك التي هي طلب المغفرة جاءت عقب إعلان السمع والطاعة والدخول في الإيمان والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد والامتثال. وفي هذا إشارة إلى أن العبد مهما كانت استجابته ومهما كان انقياده وامتثاله وطاعته لا يزال فيه من النقص والتقصير ما يحتاج معه إلى لزوم الاستغفار. وهنا معاشر الإخوة الكرام، إذا تتبعنا السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نجد أن الاستغفار ملازما حياة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، كان ملازما حياته عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر رجلاه, كان يصلي حتى تتفطر رجلاه, فكنت أقول له تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فيقول أفلا أكون عبدا شكورا, أفلا أكون عبدا شكورا. الشاهد من الحديث وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, غفرت له عليه الصلاة والسلام ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, غفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ومع ذلك تجد الاستغفار ملازما لحياته ملازمة عجيبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه, ويعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأبو هريرة وكان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا يكثر من قولي أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يتكرر على لسانه الاستغفار تكررا كثيرا ويرغب في ذلك في عموم المجالس وفي عموم الأوقات, يرغب في ذلك كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن يختم المجلس بالاستغفار, كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, تكون كالطابع أو كالكفارة لمجلسه يختم بها مجلسه. فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك. لو نظرت إلى استغفاره عليه الصلاة والسلام في الصلاة, استغفاره عليه الصلاة والسلام في صلاته, أين كان في صلاته صلى الله عليه وسلم يستغفر؟ هذا السؤال أريد جوابا عليه بحاضر البديهة, في أي موضع من الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يستغفر؟ في أي موضع كان يستغفر؟ في أول الصلاة, اسمعوا, كان يستغفر في أول الصلاة, ويستغفر وهو راكع, ويستغفر وهو ساجد, ويستغفر بين السجدتين, ويستغفر قبل أن يسلم. كل هذا ورد فيه الاستغفار في سنته عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأيضا إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يستغفر في أول الصلاة لأن من جملة أدعية الاستفتاح, وقد ورد في أدعية الاستفتاح أنواعا من ضمنها أدعية فيها الاستغفار وطلب الغفران والتنقية من الذنوب, اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من جملة الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها. في ركوعه وسجوده لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح, إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره, تقول عائشة رضي الله عنها كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن, يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده اللهم اغفر لي, يطلب المغفرة في الركوع ويطلب المغفرة في السجود. وأيضا ثبت عنه أنه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه, والحديث في صحيح مسلم. في أول الصلاة وفي الركوع وفي السجود استغفار, وبين السجدتين ماذا كان يقول؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي, يكررها بين السجدتين. وقبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه أيضا ثبت عنه في السنة أنه يستغفر, ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولاحظ أيضا الجمع بين التوحيد والاستغفار، فيقول ذلك في تمام الصلاة. وإذا سلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر ثلاثا. هذا الاستغفار الذي يصاحب المسلم في صلاته كلها، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو بين السجدتين وهو في جلوس التشهد قبل أن يسلم وبعد أن يسلم، هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حاجة العبد مع الطاعة إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. حاجة الشديدة مع الطاعة إلى ملازمة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، مع ملازمة الإنسان للطاعة وعنايته بها ومحافظته عليها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإكثار من الاستغفار. ولهذا بعض السلف لفت هنا لفتة جميلة، أحد السلف لفت هنا إلى لفتة جميلة، فماذا قال؟ قال إن العبد إذا قلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه قل استغفاره. لماذا؟ لأن الطاعة قرينة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، فإذا قويت الطاعة في العبد وتمكنت منه ولازمها كثر استغفاره، وإذا قلت الطاعة فيه وقلت العبادة وكثرت الذنوب قل الاستغفار. غفرانك، سمعنا وأطعنا غفرانك، ففيه تلازم بين الطاعة والاستغفار. كلما كثرت الطاعة في العبد كثر استغفاره. انظر ذلك في أكمل الأمة طاعة لله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة استغفارا، يعني لا يوجد من هو أكثر منه استغفارا. أبو هريرة رضي الله عنه رأى أبا بكر ورأى عمر ورأى خيار المؤمنين، رأى الأتقياء الصلحاء المشهود لهم بالجنة، أهل العبادة وأهل الديانة، رأى هؤلاء، يقول ما رأيت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الاستغفار. فالطاعة يلازمها الاستغفار، كلما قويت الطاعة في العبد شعر بحاجة إلى ماذا؟ حاجة إلى الاستغفار. كلما اعتنى بالطاعة وبالعبادة بالركوع بالسجود بالتذلل لله بالإقبال على الله، كلما كان شعر بحاجة إلى المغفرة. وأعيد مرة ثانية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكمل الأمة طاعة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رأينا يا إخوان مكانة الاستغفار في الصلاة، مكانة الاستغفار في الصلاة. أيضا من مكانته في الصلاة إذا دخل المسلم مع باب المسجد ماذا يقول؟ إذا دخل مع باب المسجد أي شيء يقول؟ اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، يستغفر في إذن الآن كل ما كان العبد ملازما للصلاة على التمام والكمال كان ماذا؟ كان كثير الاستغفار. من يؤدي صلاته على التمام والكمال يجد أنه في اليوم والليلة فقط في الصلوات الخمس المكتوبة استغفر مرات كثيرة. إذا دخل مع المسجد وإذا خرج منه وهو قائم وراكع وساجد وبين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كم مرة استغفر في صلواته الخمس؟ وإذا كان يصلي النوافل، إذا كان أيضا كثير الاستغفار، سبحان الله تجد الاستغفار يجري على لسانه جريا، جاءه من ماذا؟ من جهة الطاعة. الطاعة هي التي تجلب الخيرات. ولهذا يقول بعض العلماء إذا جاءت الطاعة قالت لأختها تعالي.